السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثني القاسم بن الحكم العرني قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني؟ قال: بين عينيك جمرة. قوله رحمه الله: باب من ترك السلام على المتخلق أو أصحاب المعاصي. قوله المتخلق أي من يضع على ملابسه الخلوق، والخلوق نوع من الطيب مختص بالنساء، يتخذ من الزعفران وغيره، وهو طيب له لون بحيث إذا تطيب به ظهر على ملابس المتطيب. وطيب المرأة يختلف عن طيب الرجل، كما في الحديث: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، رواه الترمذي. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الخلوق للرجال، وجاء في أحاديث أخرى النهي عنه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث المنع ناسخة لأحاديث الإباحة، فلا يجوز للرجل أن يتطيب بالخلوق لكونه من طيب النساء، والتطيب به من التشبه بهن. قال المبارك فوري رحمه الله: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، أي متطيب بالطيب الذي يقال له الخلوق، وطيب له أثر يظهر ويرى، ومما يختص بالنساء كما تقدم. قوله: فنظر إليهم وسلم عليهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القوم فسلم عليهم، وهذا فيه فائدة عظيمة تتعلق بالسلام، وهي أن على المسلم أن يسلم وهو ينظر إلى من يلقي عليه السلام، فهذا أبلغ في التحية، وهو من آداب إلقاء السلام، وإن زاد على ذلك بأن كان مبتسما طلق الوجه فهذا من كمال التحية وجميل الإحسان. قوله: أعرض عن الرجل، وهذا الإعراض منه صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل تأديبا له، لأنه على هيئة منكرة وعمل لا يليق به، لاستعماله شيئا مختصا بالنساء، وهو طيبهن، ولا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء فيما هو من خصائصهن. فلما شعر الرجل بذلك قال: أعرضت عني، أي يستفهم عن سبب هذا الإعراض. قوله: قال بين عينيك جمرة، أي جمرة من النار، وهذا يدل على خطورة تشبه الرجل بالنساء، وأنه من موجبات سخط الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، الخاتم معروف، وإذا كان من ذهب فهو محرم على الذكور، حل للإناث. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. رواه ابن ماجه. قوله: فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكونه جاء وفي يده خاتم من ذهب، وهذا الإعراض هو كالإعراض المتقدم في قصة صاحب الخلوق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عمن كانت هذه حاله يتخذ لباسا أو حليا يتشبه فيه بالنساء في زينتهن وحليهن ولباسهن، ويتضمن شناعة هذا العمل وعدم إقراره. قوله: فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وهذا فيه فائدة نافعة ومفيدة في طريقة التربية والتأديب، لها آثار مباركة، وهي ظهور الكراهة على الوجه، ولا سيما لمن كان له مكانة. فلما رأى الرجل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بإعراض وجهه عنه، أدرك شناعة الأمر فذهب فألقى الخاتم، وهذا فيه سرعة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن رأى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مباشرة وألقى الخاتم. قوله: وأخذ خاتما من حديد، أي لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الخاتم من الذهب لبس خاتما من حديد، لأنه كانت له رغبة في لبس الخاتم. قوله صلى الله عليه وسلم: هذا شر، أي أشر من الأول. هذا حلية أهل النار، أي أنه زي بعض الكفار وهم أهل النار. قوله: فرجع فطرحه، فيه أيضا دلالة على سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولبس خاتما من ورق، أي من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة والجواز، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا بالحديد، وإنما المباح له هو خاتم الفضة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة خاتم الحديد، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وهو أصح من الأحاديث الدالة على الكراهة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا، فشكى إلى امرأته فقالت: ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك، فألقهما ثم عد. ففعل، فرد السلام، فقال: جئتك آنفا فأعرضت عني. قال: كان في يدك جمر من نار. فقال: لقد جئت إذن بجمر كثير. قال: إنما جئت به ليس بأحد أغنى من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فبماذا أتختم به؟ قال: بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. قوله: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، أي لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قوله: وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، وكلاهما لا يحل للرجال كما تقدم في الحديث. قوله: فانطلق الرجل محزونا، أي انصرف إلى بيته متألما من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قوله: فشكى إلى امرأته، فيه أن الرجل إذا وفق بزوجة صالحة فإنها بإذن الله تكون نعم العون له في العوارض والأمور المحزنة التي تلم به. ولهذا لما دخل على امرأتي وشكى إليها ما حصل له، قالت: ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك. ولفظه في المعجم الأوسط: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كره جبتك وخاتمك، أي لعل ما حصل من عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم لسلامك بسبب الجبة والخاتم كره لبسك لها، ثم أرشدته إلى الحل فقالت: فألقهما ثم عد، أي ألق الخاتم وألق الجبة ثم عد للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فإن كان ما وقع من الإعراض وعدم رد السلام راجعا إلى الجبة والخاتم فسيرد عليك السلام لنزعك لهما. وهذا يدل على أن هذه المرأة حكيمة ناصحة عاقلة، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة مع زوجها في أحزانه وآلامه. قوله: ففعل، أي ألقى الجبة والخاتم ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. قوله: فرد السلام، فتبين أن ذلك الإعراض وعدم رد السلام كان بسبب الجبة والخاتم. قوله: جئتك آنفا، أي قبل قليل فعرضت عني، أي لم ترد علي السلام. قوله: قال كان في يدك جمرة من نار، أي الخاتم الذي كان في يدك. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الخلوق: بين عينيك جمرة. قوله: فقال لقد جئت إذن بجمر كثير، يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر، ففي إقرار الرجل بالحال التي كان عليها وأن هذا اللبس الذي كان عليه جمر. قوله: قال إنما جئت به ليس بأحد أغنى من حجارة الحرة، هكذا لفظه في نسخ الأدب المفرد، وجاء في رواية النساء من طريق داود بن منصور عن الليث به بلفظ: ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة. وفي رواية الإمام أحمد من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة به بلفظ: إنما جئت به غير مقن عنا شيئا إلا ما أغنت حجارة الحرة. وهذا فيه التنبيه على خطورة لبس الذهب في حق الرجال، وأنه جمرة يضعها الرجل في يده. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالدنيا أو أن تستولي على قلب المسلم. قوله: ولكنه متاع الحياة الدنيا، أي هو من متاع الدنيا الزائل، فأي خير في متاع يفنى وتبقى تبعته يوم القيامة جمرة في نار جهنم. قوله: قال فبماذا أتختم به؟ قال: بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. الورق الفضة والصفر النحاس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.